زاهر الزد فرقة الهادي فرقة الهادي أليمة باشر البضعة يتيمة فرقة الهادي باشر البضعة باشر البضعة يتيمة ليلة ليلتي وداع ورزية عزو الزهرة الزكية ليلتي وداع ورزية عزو الزهرة الزكية فرقة الهادي أليمة باشر البضعة يتيمة فرقة الهادي أليمة باشر البضعة يتيمة ليلة ليلتي وداعي